لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المسألة الأولى الراجعة إلى إلصاق العضو المقطوع من البدن بسبب الجناية أو بسبب القصاص، إلصاقه مرة ثانية إلى البدن. المسألة الأولى التي ترتبط بهذا الإلصاق كانت عبارة عن أنه إذا ألصق مثلا المجني عليه عضوه الذي قطع بسبب الجناية ألصقه ببدنه، فهل يجوز للجاني أن يقطعه مرة ثانية؟ وكذلك بالعكس، إذا ألصق الجاني عضوه الذي قطع بسبب القصاص هل يحق للمجني عليه أن يزيله ويقطعه ثانيا أو لا؟ قلنا مقتضى الآية الشريفة التي تقول أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، مقتضى هذه الآية عبارة عن المقابلة بين النفس العضوين، بين عضو المجني عليه وعضو الجاني، يعني عين الجاني في مقابل عين المجني عليه، أنفه في مقابل أنفه. إذا نقص أنفه من بدنه يجب أن ينقص أنف ذاك أيضا من بدنه، إذا نقص أذن هذا من بدنه يجب أن ينقص أذن ذاك من بدنه. المقابلة بين النفس العضوين المستظهر عرفا من مثل هذا التركيب هو البدنية، والمقابلة بين العضوين في مقام الأخذ والإعطاء. يعني هكذا نفهم من الآية أن أحدا لو أخذ عينكم تأخذون عينه، أخذ أنفكم تأخذون أنفه، أي أخذ أذنكم تأخذون أذنه، كل عضو أخذه منكم كان لكم الحق أن تأخذوا ذاك العضو منه وتسلبوه عنه. فالقصاص في الأطراف هو في الواقع قصاص نفس الأطراف، يعني قصاص نفس الأعضاء، قصاص ما يحصل من النقص والعيب بسبب الجناية، ليس القصاص قصاص القطع والإبانة، ليس التقابل بين قطع العضو وقطع عضو آخر، بحيث لو قطع عضوي حتى لو أنا أوصلته بعد ذلك مع ذلك لي الحق في أن أقتص منه، لا، ليس القصاص بين قطع عضوي من قبل ذاك وبين قطعي أنا عضوه. أنا ممكن أنه لو قطع أذني أوصل أذني ببدني بعد يسقط القصاص كما يأتي إن شاء الله. فالقصاص ليس عبارة عن قصاص القطع والإبانة بما هو قطع وإبانة، السلام عليكم، القصاص هو قصاص، السلام عليكم ورحمة الله، نفس العضوين. ويترتب على ذلك أمران، الأمر الأول ما نستفيده بلحاظ المسألة القادمة التي نبحث فيها عما لو أعيد عضو المجني عليه قبل القصاص، فهل هذا يسقط حق القصاص أو لا؟ هذه المسألة القادمة التي تأتي إن شاء الله، المسألة الثانية هذه تأتي بعد هذه المسألة. خب نستفيد بلحاظ تلك المسألة، نستفيد أن سبب القصاص وموجب القصاص ليس هو مجرد حصول القطع، مجرد قطع العضو وإبانة العضو، بل ولا هو مجرد حدوث النقص والعيب من ناحية القطع. هذا كله لا يوجب القصاص. إذا حدث القطع في زمان ثم عاد العضو إلى البدن وصار سالم، هذا لا يوجب القصاص، مع أنه القطع حصل، قطع العضو من البدن المجني عليه، لكنه نفس العضو أعيد بعملية جراحية إلى البدن وأصبح سالم مثل الأول. هكذا قطع لا يوجب القصاص. القطع بما هو قطع أو حدوث القطع هذا لا يسبب القصاص، وإنما الموجب للقصاص عبارة عن نقصان العضو، يعني أن يكون بدنه قد نقص بحيث قطع منه العضو ولم يعد هذا العضو مرة ثانية إلى البدن، هذا هو موجب القصاص، لا أنه مجرد قطع ولو أنه بعد ذلك أعيد. القطع ثم الإعادة هذا ليس القطع الذي يلحقه تلحقه الإعادة ويلحقه الإلصاق، إلصاق نفس بالنفس العضو مو عضو من بدن آخر، نفس العضو بشخصه إذا قطع وألصق هذا القاطع لا يسبب القصاص. هكذا استفدنا من أدلة القصاص أن أن أن العين بالعين، مو قطع العين بقطع العين، نفس العين بالعين، يعني إذا راح العين من البدن يعني ولم يعد للبدن لم يلصق، فنقص بدنه من جهة العين له الحق أن ينقص بدن الشخص الآخر من جهة العين. هذا هو الذي نستفيده. إنما يحق للمجني عليه القصاص من الجاني في مقابل نقصان عضوه بالجناية، لا في مقابل قطع عضوه، مجرد القطع ولو بعد القطع أعيد وألصق وصار كل شيء زين. ما دام ذلك العضو ناقصا منه يصح ويحق له القصاص. إذن يترتب على ذلك في المسألة القادمة أنه لو أعيد عضو المجني عليه قبل أن يقتص من الجاني، أعيد عضو المجني عليه إلى بدنه وألصق وصار زين، هذا يوجب ماذا؟ يوجب سقوط حق القصاص، وهذا يأتي بحثه في المسألة الآتية. هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على ما قلنا. والأمر الثاني الذي يترتب هو ما نستفيده في مسألتنا التي نبحث عنها، والتي هي عبارة عن أنه هل يحق لكل منهما أن يزيل العضو الذي أعاده الآخر إلى بدنه. هنا أيضا يترتب على ما قلناه أن مقتضى القاعدة هو أن المجني عليه له حق قطع العضو الذي ألصقه الجاني ببدنه بعد القصاص. بعد القصاص إذا الجاني ألصق العضو ببدنه، المجني عليه له الحق أن يأتي ويزيل هذا العضو الملصق مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا العضو في مقابل عضو المجني عليه، في مقابل عضو المجني عليه المنقوص منه. ما دام عضو المجني عليه قد نقص من بدنه، إذن هذا هم يجب أن ينقص من بدنه هذا العضو، حتى إذا أوصله أنا لي الحق أن أزيله. ما يصير؟ يعني النقصان مو مدار الجناية. ها؟ يصير المدار النقصان مو الجناية. مدار نقصان العضو. العضو. هذا هو الذي استفدنا من الآية. العين بالعين. هو سلب عيني. بعدين هو بعملية جراحية العين اللي أنا سلبت منه يرجعها. ما صار قصاص، ما صار العين بالعين، سلب عيني من بدني، أنا هم يحق لي أن أسلب عينه من بدنه. إذا هم أوصلها للبدن هم يحق لي أن أزيله ثانيا. مقتضى المقابلة والمقاول وقصاص العضوين هذا، فللمجني عليه حق أن يزيل عضو الجاني إذا أوصل الجاني عضوه ببدنه، لأن عضو الجاني في مقابل عضو المجني عليه. ما دام عضو المجني عليه منقوص من البدن، عضو الجاني أيضا يجب أن ينقص من البدن. له للمجني عليه له حق الإنقاص بمقتضى المقابلة التي استفدناها من الآية الشريفة. وكلتا هاتين الاستفادتين لا تختصان بما إذا كان الإيصال وال يعني لا تشملان عفوا مو لا تختصان لا تشملان ما إذا كان الإيصال لعضو آخر. نحن كلامنا فيما إذا أوصل نفس العضو بالبدن، يعني قطعت اليد ثم أوصلت نفس اليد أوصلت بالبدن، هذا هو الذي نتكلم عنه. إذا أوصلت نفس اليد بالبدن إذا للطرف الآخر أن يجي شنو يزيلها. أما إذا نفس اليد التي قطعت لم توصل، يد من جسم آخر من بدن شخص آخر أوصلت، الطرف الآخر ما لحق أن يجي ويزيل هذه اليد، لأن هذا ليس نفس العضو، ليس نفس اليد. المقابلة بين النفس يدي ويده، مو بين يد جسم آخر ألحق ببدني وبين يده. هذا مو معقول، يعني مو ممكن. لا مو معقول، أنا إيدك أنا ما أدري استاذ جايب إيد من هاي الإيد اللي في بدنك، أنا ما هاي إيد غير لا شخص أفضل شخص لا، لكن مطلب آخر. إذا صار جزء من بدنه في بدنه صارت عضو من الأول، من يوم الأول قلنا هذا الفرض ملحق بالفرض الأول، إيه قلنا هذا، لأن هذا مو ذاك العضو الذي الجاني أخذ مني، هذا عضو آخر. الله رزقني الله رزقني يدا بمعجزة، فهل هذا يوجب حق سقوط حق قصاصي؟ ها المجني عليه لو قطعت يده والله رزقه بمعجزة إلهية رزقه يدا، مو نفس اليد التي قطعت أوصلت لبدنه، لا رزقه يدا في مكان اليد، فمجني عليه لا يحق له أن يقتص، يضعف الرصاص لأن يده راحت. هاي يد جديدة أخرى ما لها علاقة، ما لها ربط. هذه اليد تركيبها بالبدن وفرض صارت جزءا من البدن طبيعي وترى فيها الحياة وكل شيء، الآن يقال هذه اليد يد هذا الشخص، لكن ليست اليد التي قطعت. اليد التي قطعت لو أعيدت بعد ما لي حق أن أختص من الجاني، لم تحق المقابلة، لم تحق المقابلة، يعني يعني يعني لي حق القصاص. إذا يد أخرى ألصقت ببدني أنا المجني عليه من بدن شخص آخر أو من مكان آخر، من مكان آخر من نفس بدني حتى أيضا لا مقبول. إذا من مكان آخر من نفس بدني جيء بعضو وألصق بالآخر ذاك الأصلي راح، ما دام ذاك الأصلي راح أنا لي حق أن أخذ من الجاني العضو الأصلي منه، ما يسقط حق القصاص منه. فكلتا الاستفادتين تختصان بما إذا كان الإيصال إيصالا لنفس العضو بشخصه إذا أوصل بالبدن فيترتب عليه ما قلنا، أما إذا لا نفس العضو ما أوصل، عضو من بدن حيوان أو من بدن إنسان آخر أو من مكان آخر مو نفسه بشخصه، إذا لم يوصل نفس العضو بشخصه هذا الإيصال لا يمنع من صدق النقص والشين، بالأخرى النقص والشين حصل في بدنه بسبب فقداني لعضوي الأصلي، هذا حاصل وأنا لازلت فاقدا لعضوي الأصلي. هذا العضو الذي جيء به الآن إما بإعجاز رباني أو بمكان آخر من مكان آخر، هذا لذلك عضو جديد، هذا خارج عن متعلق حقي المجني عليه. ها؟ أيوة، هذا مثل ما إذا أفرض في الواحد أتلف مالكم أنتم الله رزقكم في المال، فهذا المتلف قد يقول بابا ما الله رزقه بعد خلاص مال أنا أتلفت منه الله جاب مكانه، وجاء الله جاب مكانه شو العلاقة بك أنت الله أنت على كل حال. نحن والآية المقابلة صحيح غير متحققة، أما بناء على ملاك الشين اللي يقوله لا بعدنا احنا ما متكلمين عن الرواية بعدنا لا لا هناك هم نفس الشيء راح نستفيد من الرواية. اسمحوا لي الآن كلامنا بمقتضى القواعد بمقتضى أدلة القصاص نتكلم، قلنا في مقامين نقع البعض الأسبوع الماضي قسمنا البعض. المقام الأول فيما تقتضيه أدلة القصاص، نحن والآية وأدلة القصاص التي تقول العين بالعين، الأنف بالأنف، النفس بالنفس، الأذن بالأذن، هذا مقتضى هذا الذي قلناه. فإذن فالجاني إذا أوصل عضوه الذي قطع منه بعد القصاص، إذا أوصل نفس العضو إلى بدنه، هنا المجني عليه له حق أم شنو؟ أم يزيل هذا العضو الملصاق بمقتضى المقابلة، يقول أنت أزلت عضوي من بدني أنا هم لي الحق أن أزيل العضو من بدنك. هذا في طرف الجاني إذا ألصق. يبقى أن نلاحظ أنه إذا المجني عليه ألصق عضوه بعد القصاص من الجاني، طبعا بعد أن اقتص من الجاني المجني عليه ألصق عضوه ببدنه، خب الجاني إلى حق أن يقول خب أنتوا اقتصوا مني أخذتوا قصاص مني نقص عضوي، فأنا يجي الحق أن أزيل عضو المجني عليه، هل يحق؟ أم بمقتضى المقابلة؟ الآية ما تنظر إلى هذا الفرض، الآية ناظرة إلى حق المجني عليه على الجاني. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني الحق الثابت للمجني عليه أخذت نفسه في مقابل أن تأخذ نفس الجاني، أخذت عينه في مقابل أن تأخذ عين الجاني، يعني حق المجني عليه على الجاني هذا ما تتعرض له الآية، أما حق الجاني على المجني عليه هذا غير منظور في الآية الشريفة. نحن الآن سؤالنا عن حق الجاني، أن المجني عليه إذا أوصل عضوه إلى بدنه هل يحق للجاني أن يزيله أو لا؟ الآية ما يستفاد منها حق الجاني على المجني عليه، الآية يستفاد منها حق المجني عليه على الجاني. موردها حق لا يعني نظرها إلى الجناية، والجناية توجب حقا للمجني عليه على الجاني ومو توجب حقا للجاني على المجني عليه، لأن الجاني المعتدي على المعتدي. الآية تنظر إلى علاج هذا الاعتداء، علاج هذه الجناية، وتثبت حقا للمجني عليه على الجاني، والحق شنو؟ أنه أخذ نفس عضوه اللي هو أخذ مني أنا أخذ عضوه. هذا يعني الآية موجود كتبنا عليهم وكتبنا عليهم من النفس للنفس يعني نفس الجاني بنفس المجني عليه، عين الجاني بعين المجني عليه، أن النفس بالنفس. هذا الاعتداء. خب فالآية هكذا. لكن كما يقول جناب السيد يمكن أن يدعى أننا نستفيد المقابلة من الطرفين، هم المجني عليه له حق على الجاني أن يزيل عضو الجاني إذا ألصقه ببدنه، وهم الجاني له حق أن يزيل عضو المجني عليه إذا ألصقه ببدنه. نستفيد هذه المقابلة من الطرفين عرفا من الآية باعتبار أنه قلنا أننا نستفيد من الآية أن هذا العضو مقابل ذاك العضو. خب إذا كان عضو المجني عليه في قباله نفس عضو الجاني، إذن عضو الجاني أيضا في قباله نفسه عضو المجني عليه. المقابلة والتقابل من طرفين بعد، هذا في مقابل ذاك، ذاك في مقابل هذا. إذا قطعه المجني عليه قصاصا وفي مقابل انقطاع عضوه لم يكن للمجني عليه حق في أن يوصل عضوه بعد ذلك، يعني لو أوصله كان له الجاني أن يقطعه ويسلبه عنه. فقد يقال أننا نستفيد من الآية أنه من كلا الطرفين يثبت هذا الحق. صحيح الآية ناظرة إلى حق المجني عليه على الجاني، لكن حيث أن هذا الحق كان باللسان أنه هذا في مقابل هذا، هذا العضو في مقابل ذاك العضو، مقتضى المقابلة بين نفس العضوين هو أنه كل واحد منهما أنقص الآخر عضوه، الآخر له حق أن ينقصه عضوه. أي لكن سيدنا طب لما ننقصه ليش عليها؟ إذا انقصه لكن راح هو أوصل عضوه، فخلي أوصله وشنو قصاصك البيع حقك في هذا القصاص وانتهى الحق. يعني أنا ما إليه تحت العضو لك حق من قال أنا ما إليه هو إليه؟ لا أقول هو لك حق مثل قصيده قصيده راح سوى عملية جراحية عنده فلوس راح سوى عملية جراحية. الآن أنا ما قصى عضوي في مقابل ما قصى عضوي، هذا خلاف ما استفدنا، خلاف ما استفدنا من الآية. العقل ما فهمت الآية. عقلك إيه؟ عقلك ليس هو الملاك، عقل العقلاء ليس عقلك هو الملاك. لا أقول العقل ليس ملاك، مو أنا على الحمل الألفي استفادين المقابلة بين العضوين مو المقابلة بين القطعين. المقابلة بين المقابلة بين القطعين ليست لا مو قطع، انا من القطع بعيش الثاني، انا حتى القطع مقابل قطع واحد. ليست المقابلة بين القطعين حتى تقول هذا الاشكال، المقابلة بين العضوين وهم عضو لا الان اعاد عضوه رجع عضوه. انا ما عندي يد هو عندي يد، شلون قصاص؟ يعني شنو الان بالنتيجة؟ الان انا الفاقد يدي وهو له يد بسببه انا فاقد يدي وهو له يد، هذا صار قصاص؟ عشان مقابلة صار عين بالعين؟ ما صار عين بالعين. الان بالنتيجة نعم انا قطعت منه يده، لكن بالنتيجة الان هو له اليد، هو نفس اليد الاولى مو يد من مكان اخر، الان له نفس اليد الاولى وانا ليست له لي نفس اليد الاولى، هذا خلاف العين بالعين المستفاد من الآية. نقول سيدنا الآية تتحدث عن مقابلة عضو بعضو، هذا من طرف المجني عليه تجاه الجاني، أما بالعكس ذيل الآية والجروح والقصاص ناظر إلى قضية القصاص التي هو حق المجني عليه لا حق الجاني. ذيل الآية يمنع المقابلة المطلقة بخصوص الصورة الثانية. الصورة الأولى نعم من المفضل أن المجني عليه له حق أن يقطع هذه اليد بدليل المقابل. نحن كلامنا في القاطع مو في الجروح. بالأخير عن الجروح. احنا كلامنا في القطع مو في الجروح. اقول هذه قرينة على ان الكلام من باب القصاص. والقصاص انما لا الجروح قصاص. الجروح قصاص. الاطراف قصاص هذا. العين بالعين. الآية تتعرض لمسألتين. مسألة قصاص الاطراف ومسألة قصاص الجروح. وهما بابان. باب قصاص الاطراف وحد عن باب الجروح. احنا الان لا نتكلم عن قصاص الجروح. جروح لها في البحث مستقل وهنا انواع الجروح الجرح الموضحة الجائفة المأمومة الكذا الكذا مذكورة فيه. الان بحثنا صنوف الجروح بحثنا في القطع قطع العضو والساقه صدر الآية تعرض بالقطع الأنف بالأنف الأذن الآية موردة القصاص أو غير القصاص لا قصاص قصاص الأطراف أول الآية قصاص الأطراف قصاص الأطراف بماذا بهذا بالعين بالعين هاي المقابلة من طرفه أقول بمدخلية موضوعية القصاص مناسبة حكم موضوع مدخلية القصاص تقول بطرف المجلس عليه له الحق. لا. الجاني ليس له حق ليس له قضاء. هي القصاص حدد الشارع حدد بأنه عضو في مقابل عضو. القصاص. مجنى عليه سيدنا. هاي شلون نحل المشكلة؟ شنو؟ إحنا قطعنا يد الجاني بكونه معتدي يد معتدي. أو المجنى عليه مو يد معتدي المختص. بلى. حقاً. بلى. ما راح نكتب على ما راح نكتب على المجنى عليه عدوان وإثم ومعصية. جنين يقول إلى حق أو ما إلى حق الجاني إذا المجني عليه أوصل يده إلى بدنه الجاني قطعت يده قصاصا المجني عليه أوصل يده إلى بدنه إلى حق الجاني أن يزيل ويمكن أن يقال أنه له الحق يمكن أن يقال أنه له الحق ليش لأنه المقابلة لم لم لم لم لم, لم تتم عضو بالعضو ما صار عضو بالعضو ما صار هذا المجني عليه الآن ألصق صح الجاني عادي معتدي يؤثم يعاقب يوم القيامة مرتكب عدوان وإثم هذا كله لكن الكلام في الحكم الوضعي كلام في أنه القصاص صار أو ما صار قصاص على العضو قطع عليه الجاني المجني عليه ما قطعت يده إذن المجني عليه لم يفقد عضوه المجني عليه قطعت يده لكن لم يفقد عضوه قطعت يده لكن أوصلت بالتالي لم يفقد هو عضوه فقدان العضو هو المهم فقد عضوه مو أنه قطع وبعدين أوصل هذا ما يفيد فقدان العضو لم يتحقق في المجني عليه فللجاني أن يفقده عضوه لأن هو أفقد عضو الجاني الجاني يم له حق أن يفقده عضوه هذا مقتضى الموضوع ولا ما يصير من طرف واحد طرف واحد له حق أن يفقد عضو الآخر ذاك ما له حق أن يفقد هذا شلون صار عين بالعين ما يقول هذا بياني بعد خلاص أكثر من هذا ما عندي بيان أنا ما أشوفه إحنا نحكي هنا دردون تتبلوم دردون لب تبلوم إحنا أي. لأنه إحنا ما نظرنا في أدلة القوم الذي قالوا أن موضوع القصاص الجبانة لعل أدلتهم تقيد الآية ما نظرنا يعني ما بحثنا في أدلة القائلين بأن الموضوع هو الجبانة وليس العضو بالعضو كان المفروض نظر أدلتهم لعلها ما ما ما ما عندهم دليل ما عندهم دليل دليل خاص ما عندهم هم دليلهم دليل القصاص استفادوا من دليل القصاص أنه القصاص قصاص الإبانة احنا استفدنا ان القصاص قصاص العضو هم قد يستفيدون من الآية ان القصاص قصاص الإبانة العين بالعين يعني قطع العين في مقابل قطع العين مو نفس العين مقابل احنا نقول لا نفس العين في مقابل نفسه ولا دليل اخر ما عندهم من الآية واضح الدليل خب هم الكلام في دليلهم ما عندهم في الدليل اخر هم من ادلة القصاص استفادوا هذا احنا جنخالفهم في استفادتهم والا الدليل شيء واحد عندنا وعندهم. الدليل دليل القصاص. نحن نستفيد من دليل قصاص الاطراف ان القصاص بين نفس العضوين، هم استفادوا من دليل القصاص ان القصاص بين القطعين، ولا ماكو في الدليل اخر احنا ما شفناه هم جابوه، ماكو هيك شيء. مقتضى أدلة القصاص التي نحن وهم لاحظناه ولاحظوه عبارة عن هذا. نحن نقول أن الأدلة نستفيد منها عرفا أن المقابلة بين نفس العضوين في قصاص الأطراف كذا، مو في قصاص الجروح. ما نتكلم في قصاص الجروح ولا نتكلم في قصاص العظام، كل هذني الهباب مستقل، العظام لها بحث مستقل، الجروح لها بحث مستقل. كلامنا في القطع لأننا نتكلم في إرساق العضو الذي قطع، قطع اليد، قطع الرجل، قطع الأذن، قطع الأنف، هذا نتكلم في العضو الذي ألصق بعد القطع. محور كلامنا هذا، مو كل جرح، مو كل كسر، مو كل خلع، ليس كلامنا عاما. في قصاص الأطراف يعني قطع الأطراف طرف من الشخص، في قصاص قطع الطرف من الشخص المستفاد من أدلة القصاص أنه أكون مقابلة بين هذا العضو المقطوع وذاك العضو. قطع هذا العضو من بدن زيد يقطع نفس هذا العضو من بدن عمر الجاني، وإذا أزي وإذا أعيد عضو بدن زيد إلى زيد العمر له حق أن يأتي ويزيله مرة ثانية، ما دام أزاله عضوه له حق أن يزيله. يعني خلاف بين إزالة بالعضوية والإبانة. إذا تتعينون أما المقام الثاني، المقام الثاني هو البحث عما تقتضيه الرواية الخاصة. هذا ما كان في المقام الأول طبعا مقتضى أدلة القصاص، أما المقام الثاني مقتضى الرواية الخاصة الموجودة في المسألة، وهي رواية إسحاق بن عمار. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبيه عليه السلام أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، قطع من قسم من أذنه، فرفع أو رفع ذلك إلى علي، قضية رفعت إلى أمير المؤمنين محكمة عند الإمام، فأقاده يعني اقتص سوى قصاص، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى بدنه، فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت. ألصق عضوه اللي قطعه منه التحمت وبرأت، ذاك الآخر عاد الآخر إلى علي عليه السلام، قال هذا عاد عضوه ألصق عضوه اللي قطعه منه، فاستقاده طلب من الإمام القوت القصاص، فأمر بها الإمام، أمر بهذا العضو الملصق فقطعت ثانية. بسم الله كلام قطع ثانية ألصقت فقطعها مرة ثانية، تقول ما يصير يقطعها مرة ثانية. الإمام خلافا للإمام تقول الإمام أمر بها فقطعت ثانية. يلا تقدر تحشي هسه مقابل أمير، يلا فنك تحشي فنك تحشي. لا هذا معلومة إبانة، لأن هذا نقص عبد مولانا قطع ثم ألصق بعدين الإمام قال هم هم هم هم قطعوه، مو أنت تقول ما يصير يعني تنقل كلامك. لا شنو؟ فأمر بها فقطعت ثانية وبعدين الإمام أمر بها فدفنت هاي الأذن اللي صار ستنة يومية هي ودوها منا ومنا. الإمام قال دفون دفون خبعش تقول خلاف العقيل هذا؟ إمام إمام مدام إمام مو خلاف العقيل، أما أنا لا أحشي خلاف العقيل. وقال بعد المهم هذا، وقال عليه السلام، هسه قال عليه السلام يعني أمير المؤمنين أو قال الإمام الصادق اللي جاي ينقل الرواية، المهم ما كفار إمام. إنما يكون القصاص من أجل الشين، هذه الرواية. هذه الرواية تارة نتكلم عن سندها وأخرى عن دلالتها. أما السند لا يخلو السند من كلام، وقد رأيتم في عبارات الفقهاء الإشارة إلى ضعف السند. في عبارة الإمام في تحرير الوسيلة قال وفي الرواية ضعف، في تعبير صاحب الرياض هم قال وضعفه وضعف سنده أو شنو أو عدم صحته منجبر بعمل الأصحاب، يعني أكو إشارة إلى ضعف السند في كلمات الفقهاء. هذا الضعف وين؟ بلحاظ أي راوي من هؤلاء الرواة؟ الشيخ خب أجل شأنك، الشيخ السوسي رواية عن نشوفه في التهذيب موجود، يرويها الشيخ بإسناده عن محمد بن حسين الصفار، إسناد الشيخ إلى الصفار إسناد تام لا إشكال فيه. الكلام فيه منا وبعد الحسن بن موسى الخشاب وغياث بن كلوب وإسحاق بن عمار. أما الخشاب ماكو نص، لا يوجد نص على وثاقته. نعم النجاشي يذكر بمدح، المدح عالي لكن ما يصرح بالوثاقة، يقول أنه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. هاي الجملة إذا ترونها توثيقا يذكر يمدح يمدح أكو فائدة علم من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، أما ما يقول ثقتهم. هو داب النجاشي أنه إذا يريد يوثق يصرح يقول ثقتهم، حتى لو كان شخص أعظم شخص زرارة يصرح يقول ثقتهم، ما يكتفي بقوله من عظيم فاضل إذن يجيبها إذن المدح، لكن إذا يريد يوثق يصرح بالوثاق يقول ثقتهم. فهذا دأبه. فإذا صرنا مقناطيين هذا المقدار لا نكتفي به في مقام التوثيق، لأنه هذا ليس تصريحا بالوثاقة. سيد أخويا ما يقبل هيك يعني، إذن يعتبرها مدح مو توثيق. كذلك السيد الشهيد مولانا إذا يريد يوثق يقول ثقتهم، دا يقول داب النجاشي هذا قال مرتين على كتبهم، مو تحشيش بدون مطالعة. باب الرجاليين إذا يردون يوثقون شخص يقولون ثقتهم، إذا ما يريد يوثقه ما يقول ثقتهم. وليش مدحة؟ يمدحة خب لأن أكو أي من مدح ماشي داري خوش إنسان، بس هو ما يصرح بالوثق. حاجة خلص سيسر أحكي بالحاجة معقول، هذا حتى لو أي واحد يذكر أنا لو قاعد يوم سيقرأ يقول سيسر شاليش مدحة ذا الشيء. المدح ليس توثيقا، المدح هذا مو محقول سيدنا جاي تشير ليش مدح واحد؟ فإن أكو علم من المدح أن المدح تبينها أنت استفيد منها هو ما يخالف ما قال مقالي مو معناته أنه مو ثقتون هذا هو لا احنا ما نقول احنا ما نقول ليس ثقة، نقول لم يرد نص على وثاقته. وهذا اللي كتبناه سام كتبته هذا، أنا ما قلنا ضعيف، ما ضعفنا الرجل، ما قلنا ثبت عدم وثاقته، ليش متدققون في عباراتي؟ ما قلنا ثبت ضعفه، ثبت عدم وثاقته. نجاشي ما يريد يقول هذا مو ثقة، ما يريد يقول ثقة، مو أنه يريد يقول مو ثقة. إيه؟ التوثيق مسألة أخرى. أنت مثل تصرح بوثاقة الرجل، هسه ليش مو هذا مو دليل على أنه مثل ما تراه تراه ضعيف مثلا؟ لا، الآن انتبه. فالتوثيق مسألة والمدح مسألة أخرى. ولذا الروايات التي في سندها بعض الرواة راوي أو أكثر ممدوحين، هذه ما يعتبروها روايات موثقة معتبرة، سموها معتبرة. مثلا إذا فصلنا المعتبرة، يعني الراوي ممدوح لكن النص على وثاق ما موجود. فهذا بالنسبة للخشاب. الغياث بن كلوب أيضا لم يرد نص على وثاقته، وهو سني. الشيخ يقول من العامة، هو من العامة، إلا أن الطائفة عملت بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق. إذا خبر ما يعارض خبر آخر صحيح من طريقنا، فالطائفة عملت بأخباره. قد نستظهر من كلام الشيخ أنه الطائفة عملت بخباره، يعني وثقته هكذا، يعني يحكم بوثاقته مثلا. وإن كان هو عام مثل السكوني، السكوني خب هو سني لكنه موثق. هذا بالنسبة. وأما الراوي المباشر إسحاق بن عمار، هو الساباطي. إسحاق بن عمار هو فطحي المذهب، مو إمامي إثنا عشري، فطحي المذهب، يرى إمامة عبد الله الأفضح. خب إذا اعتبرنا العدالة في الراوي فهو مو عادل، لأنه هو فطحي، خبره ليس حجة. أما احنا في بحث حجة خبر الواحد لم نشترط العدالة في الراوي، وإنما اكتفينا بالوثاقة في الراوي. خب وثاقه هذا ثقه، هذا عمار وثق هم من قبل الشيخ هم من قبل النجاشي، يعني صرحوا بها. الشيخ قال ثقه، النجاشي هم يقول ثقه، رغم انه فطحي يصرحوا بوثاقته. وباعتبار ايضا ان ابن ابي عمير يروي عنه، وكل من روى عنه ابن ابي عمير هو ثقه على بنان على مبنانه. صفوان بن يحيى أيضا يروي عنه في بعض الروايات، وهذول الاثنين من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. فمن ناحية السند هذا وضع الرواية، وأما من ناحية الدلالة يأتي الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.